بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس الذي قد خلا، لازلنا عند حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفيه قال: كنت ردفا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به. الحديث. تكلمنا في المجلس الذي سبق عن حق الله على العباد سبحانه وتعالى، قلنا الذي فرضه عليهم، وبينا أن هذا الحق الذي فرضه الله تبارك وتعالى على عباده له سمات. قلنا أنه رأس الأمر، وأنه أعظم الحقوق، وأن الحجة به متظاهرة، وأنه لا يرفع من الأرض، وأن من طلبه وجده، ولا يعذر أحد بتركه. هذه كلها وغيرها سمات هذا الحق، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا أصل دين الإسلام. ولذلك جاء في روايات حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، جاء فيها لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رواية ابن عمر عند أحمد في المسند، وجاء أيضا من رواية أبي زرعة أبي هريرة أيضا في المسند. وفيه سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال له: وهل إذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ هل إذا فعلت ذلك، يعني هذه التي سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حقوق الإسلام، قال له عليه الصلاة والسلام لما سأله ما الإسلام، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. فالشاهد أنه بيّن أن المسلم رأس الأمر، تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا أعظم الحقوق كما قدمنا، وهو كلمة التوحيد، يعني تفسير لكلمة التوحيد الشهادة، لأنه في الرواية المشهورة قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. إذن حقيقة معنى كلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الخليقة، وهي أقطع شيء لظهر إبليس وجند إبليس. أقطع كلمة لإبليس وجند إبليس هي لا إله إلا الله، كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى. هذه الكلمة أخذ الله عليها العهد وسماها عهدا، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وهذه الكلمة في الآخرة حتى تعرف فضلها هي بمنزلة الماء في الدنيا، كما أن الله تعالى جعل من الماء كل شيء حي، فلا إله إلا الله من لم تكن معه فهو ميت، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. فلذلك هي أجل نعمة أنعم بها الرب تبارك وتعالى على عباده. قال سفيان بن عيينة رحمه الله فيما روى أبو نعيم في الحلية وغيره، قال: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كماء في الدنيا. لا إله إلا الله في الآخرة كماء أو بمنزلة الماء في الدنيا، لا يحيى شيء في الدنيا إلا على الماء. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فلا إله إلا الله بمنزلة الماء في الدنيا، من لم تكن معه لا إله إلا الله فهو ميت، ومن كانت معه لا إله إلا الله فهو حي، فهو حي. إذن هذه الكلمة العظيمة الجليلة، كلمة لا إله إلا الله، تفسيرها قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، هي حق الله تبارك وتعالى على عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا الحق الواجب. قال: وحق العباد على الله. هنا في حق العباد على الله، هذا الحق كتبه الله على نفسه فضل وإنعام وإحسان من الله، فالله يكتب على نفسه ما شاء جل وعلا، وليس قياسا لحق المخلوق على المخلوق كما فعلت المعتزلة مشبهة الأفعال في القدر صلى الله عليه، لا، وإنما هذا الحق أي حق العبد على الله فضل من الله له وإحسان من الله إلى خلقه. قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لماذا؟ لأنه لابد من تقصير، لابد أن يقع نقص، فنحن ندخل الجنة برحمة الله عز وجل، هو الذي يتجاوز عن النقص، هو الذي يتجاوز عن التقصير، هو الذي يتجاوز عن الإساءة. وإلا لو أحصى عليك كل شيء، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. وفي الآية الأخرى قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها على ظهرها من دابة، ما يترك الله عز وجل على ظهرها من دابة. ولذلك هو يجازيهم ببعض ما كسبوا فقط، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. لذلك موجب هذا الحق فضل من الله ونعمة من الله وكرم منه سبحانه وإحسان لعباده، أنه لا يعذب من لا يشرك به. طبعا هنا نفي العذاب المراد به إما العذاب ابتداء فلا يدخل النار، وفي من أهل التوحيد سابقين بالخيرات وأصناف لا يدخلون النار، وفيهم من لا يدخل النار ولا يحاسب بلا حساب، بلا حساب العذاب، منهم 70,000 في الحديث المشهور، واضح، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. وفي من يحاسب حساب يسير ثم يؤول أمره إلى الجنة من المقتصدين، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحساب اليسير قد جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن حبان في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه في صلاته في آخر الصلاة، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم، أي بعد في التشهد الأخير بعد التعوذ من الأربع، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. كان يقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فالحساب اليسير هو أن الله تبارك وتعالى يعاتب عبده ولا يعذبه، يقول لو قد سترت عليك في الدنيا وأغفر لك اليوم. هذا أصناف. وفي ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، في من يدخل النار من أهل التوحيد جزما، في من يدخل طوائف من أهل التوحيد النار ولا يخلدون فيها، فحينئذ يحمل العذاب هنا على العذاب المطلق. إذا قلنا العذاب المطلق يعني الخلود، ومطلق العذاب يعني قد يبتدئه بالعذاب بقدر ذنوبه لكن لا يخلد. إذ قضى ربنا تبارك وتعالى أن أهل التوحيد وإن دخلوا النار لا يعذبون. لذلك معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فإن حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به سبحانه. بمفهوم المخالفة وهو معمول به هنا، ومن لم يأتي بذلك الحق أي أشرك مع الله فإنه حق على الله عز وجل، أي كتب ربنا سبحانه وأوجب هذا أنه يعذبه، بل العذاب العظيم والعذاب الأكبر. قال تعالى فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا العذاب الأدنى عذاب القبر، والعذاب الأكبر عذاب جهنم. وضع. وقال الله تبارك وتعالى، وقال الله سبحانه وتعالى سيصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى، أسأل الله العافية والسلام. وقال جل وعلا لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، الصلي هو الخلود. وقال سبحانه إنه من يشرك بالله ها فقد حرم الله عليه الجنة. آيات كثيرة سيأتي معنا مصير المشركين في الآخرة بعد هذه الأحاديث. المهم الشاهد وحق العباد على الله هذا الأهل التوحيد الذين عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به. قلنا لا يعذب، إما أن لا يعذبه ابتداء يعني ينفع عنه مطلق العذاب يعني أصل العذاب، وهذا في صنف من أهل التوحيد، ومنهم السابقين بالخيرات ومنهم أصحاب اليمين. وضع. وفي صنف ينفع عنهم العذاب المطلق يعني العذاب الدائم العذاب الأبدي الخلود وعدم الخروج، وهذا أهل التوحيد فإنهم يخرجون من النار. قلت أفلا أبشر الناس، قلت أفلا أبشر الناس، قال لا فيتكلوا. وجاء في لفظ الصحيحين أن معاذ بن جبل أخبر بهذا الحديث عند وفاته تأثما، أي خشية الإثم أي كتمان العلم. ووجه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإخبار كي لا يتكلوا، وهذا يدلك على أنه يجوز أن يخص بعض الناس بالعلم دون بعض خشية ألا يفهموا، كما بوب البخاري بكلام معناه أنه ممكن يخص الناس بعلم دون علم. الذين لم يذكر لهم هذا العلم ليس كتمانا عليهم، ولكن الخوف على الأصل، لكن الخوف أن يسوء فهمهم، لهذا فيترك الأصل الذي هم عليه. ولذلك ذكر البخاري حديث أثر علي بن أبي طالب علقه حدث الناس بما تدركه أو بما تبلغ عقولهم حتى ليكذب الله ورسوله. وجان ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعض فتنة. وفي رواية قال لم يفهموه. إذن الإشكال هنا وهذه المصلحة أنك ممكن يكتم العلم على بعض الناس كي لا يسوء فهمه فيترك الأصل الذي هو عليه اللي هو العمل. وإلا أحاديث الرخص، وهذه يسموها السلف أحاديث الرخص، أحاديث الرجاء، يعني أحاديث الرجاء كثيرة جدا، لكن أحاديث الرجاء لا تفتح الجرأة على رب العالمين، لا تجرئك على ربك لا، ولكن الرجاء والطمع هذا كله باب واحد، والترغيب الطمع والرجاء والترغيب هذا لا يحمل على ترك العمل بل يحمل على العمل، ولذلك المؤمن جمع إحسانا وخوفا، والمنافق جمع إساءة وأمنا، كما قال الحسن البصري: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. العبد المؤمن لا يأمن، يعني حتى لا إذا حدثت بحديث الرخص والرجاء هذا لا يفتح لك باب الجرأة على الله، بل أنت تعلم أنه لا يأمن العبد مكر ربه سبحانه وتعالى. لقمان يوصي ابنه يقول: اجعل لك قلبين، قلب تخاف به وقلب ترجو به، فإن المؤمن له قلبين. العبد يستحب له ويتأكد الرجاء في حقه في مواضع، في مواضع تستحضر فيها الرجاء، لأن الرجاء سيكون لك كالحادي الذي يحدو القلب إلى العمل ويسوق القلب إلى رب العالمين تبارك وتعالى فيعمل الصالحات. في مواضع منها عند الوقوع في الذنب، إذا العبد وقع في الذنب وجاءه الشيطان باليأس من التوبة وأن الله لا يغفر لك وأنك وأنك وأنك، فليعظم الرجاء في قلبه. ليش؟ لكي لا يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، كما قال الله تعالى في الحديث الإلهي. فعند الوقوع في الذنب غلب جانب الرجاء. ومن هنا أساء ذلك العابد لما جاءه قاتل 99 نفس كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، فقال له: ليس لك توبة، لأنه استعظم الفعل ولم ينظر إلى أن الرجل جاء تائبا فقتله كمل به المئة. فلما ذهب إلى العالم قال: وما يمنعك من التوبة؟ لأن التوبة لها مواضع تمنع فيها، وهي موضع طلوع الشمس المغربية أو عند الغرغرة، وأنت لست فيها، لست في الحالين. الشاهد المقصود أنه عند الوقوع في الذنب يغلب الرجاء، يعني لكي لا ييأس العبد ولا يقنط من رحمة ربي ولا ييأس من مغفرة ربي تبارك وتعالى. من المواضع التي يعظم فيها الرجاء أيضا أو يتأكد فيها الرجاء عند الموت، وكانوا يستحبون تحديث الميت بحديث الرخص وحديث الرجاء، فهذه كلها. وكذلك العبد إذا جاء الشيطان من جهة أن العمل لا يقبل، فليطمع في رحمة ربي وأن رحمة الله واسعة، وأن الله تبارك وتعالى يبارك في الذرة ومثقال الذرة، وأن الله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يظلم الناس شيئا. هذه ابن مسعود قال من الخمس الآيات التي أرجى آيات في القرآن، قوله سبحانه: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا وإن تكو حسنة يضاعفها، وإن تكو حسنة قراءتان يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما سبحانه وتعالى. فيتأكد الرجاء في هذه المواضع، فهمتم؟ لكن الرجاء الذي يكون فيه ترك للأعمال واتكال وخنوع وابتعاد عن العمل وكسل وعجز، فهذا مذموم، وهذا إرجاء وليس رجاء، هذا إرجاء، لأن الإرجاء فيه معنى ترك الأعمال، مثل المنافقين كما قال ابن بطة، شابه المنافقين ترك الأعمال، ترك الحث على العمل، بل الإرجاء فيه كسل وفيه عجز، فيتكل على رحمة الله تعالى، كما قال تعالى: يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، سيغفر لنا. هذا من الإرجاء، وهذا دخل على كثير حتى من ينتسب للتوحيد، هذا الإرجاء الخبيث دخل عليه، حيث تجد من أولئك من يقول لك: المهم ليس كفر، هكذا كثير ما تأتي أسئلة نقرأها هكذا على الناس: المهم ليست كفر، ليست ناقض من نواقض الإسلام، يفعلها. وإذا أنكر عليه، حتى فيهم من صار يسمع الغناء الفحش، وفيهم من يسمع الموسيقى، وفيهم من يشرب الدخان، وفيهم من يعني ربما يكشف عورته، يلبس شورت وهكذا في أمام الناس في الشارع، وفيهم من صار يحلق لحيته من غير عذر واضح بين يعني، وفيهم بل ترى فيهم كبائر الموبقات، ومع ذلك يقول لك الكفر بالطاغوت هو الأساس، طيب أنت ألا تعلم أن هذا دين المرجع؟ تلقى الله تبارك وتعالى بدين المرجع؟ حتى الأئمة وإن كان الحديث ضعيف لكن كانوا يستدلون به، وجاء ابن عباس معناه واستدل بإسحاق وأحمد في رواية حرب وإسحاق في رواية حرب، صنفان ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجع والقدرية، بل قال لعنوا على لسان 70 نبيا، هؤلاء الذين يحملهم الرخص والترغيب وحديث الرجاء على ترك الأعمال. يعني داود وعيسى عليهم الصلاة والسلام لعنوا بني إسرائيل على مثل هذا، أنك تتكل على رحمة الله في إنكار منكر، تقول هؤلاء سيعذبهم الله. فقال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وهذه الآية يأخذون عرض هذا الأدنى جاءت في أصحاب السرج، أصحاب السرج هكذا استحلوا محارم الله، ليس شرك ليس كفر ليس كذا، نحن لا نشرك بالله شيئا. فالعبد لا يأمن، ولذلك لما نسمع هذا فقد يكتم بعض العلم حتى لا يسأل الفهم، يعني بعض الأحاديث بعض الأخبار يكتم على بعض الناس حتى لا يسوء فهمه فيقع في الإرجاء، لأن هذه أحاديث الرجاء. ولذلك لما جاء رجل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وقال له هل يضر مع لا إله إلا الله عمل أو هل يضر مع الإخلاص عمل، جاءت روايتان، فقال ابن عمر عشي ولا تغتر، عشي ولا تغتر، عشي هذا مثل، يعني هذا مثل كان تضربه العرب لرجل كان على راحلة فقالوا له أنت في أرض دوية صحراء لا تدري لعلك لا تجد في طريقك زادا لراحلتك، فعشي الآن ولا تغتر، فصار مثلا مضروبا. فأراد ابن عمر يقول له لا تغتر، أنت اعمل اعمل، ما تقول خلاص أنا أتيت كلمة التوحيد ولا يضر معها ذنب، كلمة لا يضر معها ذنب يعني وإن وقع لي فسيغفر لي، هذا المعنى، ليس لا يضر بمعنى لا أعاقب لا ينزمني وعيد، هذا كفر الكلام هذا. ولذلك كلمة لا يضر مع الإيمان ذنب هذه لا تصح عن المرجع لواي، قد وجدت في كتب كالطحاوية وغير الشراح يذكرون أن قول المرجع لا، هذا ليس قولا للمرجع، ولم يقول أحد من المرجع بمعنى لا يضر مع الإيمان ذنب، بأن العبد لا يكون تحت الوعيد ولا يكون تحت العقوبة ولا يشمله شيء باسم الترهيب، هذا لم تقوله المرجع الأول. المرجع الأول أثبتت الوعيد، ولذلك حسان لما سأل سالم الأفطس ورأس في الإرجاء قال له ما تقول في رجلين، رجل أطاع الله عز وجل فأدخله الجنة ورجل عصى الله فأدخله النار، هل يتفاضلا؟ قال لا، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإن إليه راجعون. فقال له لا سالم الأفطس، يعني هو الآن أثبت الوعيد أنه في واحد عاصي يدخل النار، لكن أصل الإيمان عنده لا يتفاضل، اللي هو كلمة التوحيد يعني نطق الكلمة لا يتفاضل، قال الإيمان هو قول بلا عمل. فذهب حسان إلى عطاء وذكر له إجابة سالم الأفطس، فقال له عطاء قل له الله تبارك وتعالى يقول ليميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. طيب الله ميز بين الخبيث والطيب، بين العاصي والمطيع، وأنت تقول يعني لا فرق بينهما، ليس ثم تمييز؟ قال فقلت لهم ذلك فلم يجيبوني. وهذا الأثر رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى. المهم الشاهد من كلامي أن المرجع كان تثبت الوعيد، ومن قرأ في كلام المرجع الأوائل عمرو بن مرة ذر المرهبي الهمداني هذا رأس الإرجع، حماد بن أبي هذا عمرو بن مرة إبراهيم التيمي كثير منهم كان يخاف الذنوب، عمر بن ذر عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواب أبوه عبد العزيز كانوا يخافون الذنوب وكانوا يخافون من شؤم المعاصي، وتجد حتى لهم بعض الكلمات في كتب نبي الدنيا الوعظية في الرقائق، تجد كلام للمرجع، هو مرجع طلق بن حبيب كان يقول التقوى أن هذا مرجع طلق بن حبيب قل التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. فالمرجع مثبت للوعيد، لكن بعضهم غلا قالوا وإن شمل المعيد لكن يغفر لهم بالتوحيد، وهذا الذين ذكره الله تعالى في سورة الأعراف. ولذلك عند ابن أبي حاتم قال بعض السلف أن هذه الآية في المرجئة، يأخذون عرض هذا الأدنى، يعملون بالرخص بالمعاصي ويقولون سيغفر لنا، يعني هو يقول سيغفر، إذن أثبت الوعيد أنه في وعيد لكن سيغفر الله لنا أن موحدين. وإذا قال ابن عمر عشي ولا تغتر، لأنه ممكن لا يغفر لك، توافي الله بذنب فيحكم لك بجهنم، صلى الله السلام والعافية. ونتكلم الآن في أهل التوحيد كلامنا، لأن احنا أهل التوحيد جاء فيهم وعد ووعيد. هذا الحديث الذي معنا هو أحاديث الوعد، أحاديث الوعد تنظر لها المرجئة دون نظر لأحاديث الوعيد، والخوارج والمعتزلة ينظرون للوعيد دون أحاديث الوعد، يرون بينهما تعارض. والسني ايش يقول؟ يقول إن أحاديث الوعيد وأحاديث الوعد في المطلق، يعني أحاديث الوعد في المطلق إلا من جاءت بتعيينه كالعشرة المبشرين بالجنة مثلا رضي الله عنهم أجمعين، أما من لم يأتي النص بتعيينه أو لم يأتي النص بتعيينه فإنه يشمله الوعد وقد يتخلف في بعض الأفراد، قد يتخلف، لأن نفوذ الوعد ينفذ باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، كما أن الوعيد مطلق في من؟ في الأفراد، إلا من جاء النص بعينه، وإلا هو مطلق في أهل التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، قال لعن الله الخمر وشاربها، لعن سبعا فيها صلى الله عليه وسلم، فشارب الخمر ملعون، هكذا بالمطلق. ثم قد يتخلف هذا الوعيد لولعن في حق المعين لتخلف شرطه أو لوجود مانعه، كقصة الرجل الذي شارب الخمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. لذلك نحن أهل السنة نقول الوعيد نافذ والترهيب نافذ وواقع، لكن في المعينين قد يتخلف، مع جزمنا يقينا أن في طائفة من أهل التوحيد تدخل جهنم، هذا لابد أن تجزم به. ولذلك في مرجئة متأخرة هم الباقلاني وابن حزم يسموهم المرجئة الواقفة، المرجئة إيش؟ الواقفة. هذا المرجئة الواقفة متأخرين جاءوا بعدين غلات، هؤلاء ايش يقولون؟ يقولون جائز ألا يدخل النار واحد من التوحيد، هذا قد يفعل، كما أنه جائز أن كل أهل التوحيد يدخلوا جهنم. فعندهم إيش؟ الوعيد ما ينفذ والوعد لا ينفذ، فهمت القضية؟ فثم مرجئ واقف فتوقفوا، قالوا نحن نقول الوعيد نافذ في أهل التوحيد بالإطلاق، لكن في التعيين في أهل التوحيد كلام في الموحدين، لكن بالتعيين قد يتخلف لوجود مانع أو وجود لتخلف شرط. وجود مانع مثلا من الموانع التي تمنع من الوعيد في أهل التوحيد التوبة، فمن كان آكل الربا وتاب هنا وجد مانع قد يغفر له وتقبل توبته، منه المصائب المكفرة الحسنات المذهبة، إن الحسنات يذهبن السيئات، المصائب البلاء، حد النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى الشوكة يشاكها يكفر له من خطاياه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال وليس ذلك إلا للمسلم في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، ليس ذلك إلا للمسلم، الهم والغم والمرض والنصب والتعب كل شيء في المسلم الموحد، يصيبه هم يصيبه غم يصيبه حزن يصيبه وصب يصيبه نصب فإنه يكفر له من خطاياه. ولذلك لما دخل ابن مسعود رضي الله عنه على علقمة وجده مريضا قال إن المرض لا تكتب به الحسنات، فوجد لها علقمة، يعني قال كيف؟ فقال له ابن مسعود ولكن يكفر به الخطايا. هذا الأثر رواه ابن بالدنيا بإسناد صحيح في كتاب المرض والكفارات، يبين لك ماذا؟ مسألة مهمة جدا، أنه في موانع الشفاعة، الشفاعة فقد ذكرت الشفاعة، التوحيد وهذا أعظم ما أحسن الحسنات، كما في حديث صاحب البطاقة استوجب العذاب واستحقه لكن جاء التوحيد فضل من الله عز وجل فكان مانعا له من دخول جهنم، حسنات ماحية، دعاء الوالدين إلى آخره كثير جدا، دعاء الولد لوالده، إن الرجل لترفع له الدرجة في الجنة في الأدب المفرد عند البخاري، إن الرجل لا ترفع له، يقول أبو هريرة في أثر موقف، قل إن الرجل ترفع له الدرجة يقال ببركة دعائي ولدك، اللهم ارزقنا الذرية الصالحة يا رب العالمين، يقول لو ببركة دعاء ولدك هو في القبر تكشف له ضائقة، لأن أهل القبور في كثير منهم في ضائقة. يعني تخيل أنت لما يكون لك ولد، تخيل ولد يسمع بأبيه في ضائقة مالية أو مريض، فإنه يجن جنونه إذا كان برا يعني، ويريد أن يخلص أباه، وبعدين لما يتوفى أبوه يعني سبحان الله ما يذكره حتى بدعوة صالحة، وممكن يكتب له بذلك إيش؟ يكتب له به السيئات، يلحق حتى أباه ذنوب والعياذ بالله. لا، المسلم يعلم أنه الولد الصالح والذرية الصالحة هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. وحتى لما الذين ذكروا يعني هذه من اللطائف في قصة العقيقة، قالوا الغلام مرتهن بعقيقته، يعني قالوا الذي لا يذبح لولده العقيقة لا يشفع له يوم القيامة. فسر بها بعض السلف هذا أنه يحرم بركة شفاعته لأنه لم يعق عنه، طبعا للواجد القادر يعني. فلاحظ هذه معاني مهمة جدا يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت لها، لأنه في حديث مرة، لها بنتي كنا لها حجاب من النار. فهذه من الأشياء الموانع تقي من جهنم، اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. لا يعجز أحد عن فعل البر إلا عاجز، إلا من هان على الله، إلا هالك، ولا يهلك على الله إلا هالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، ولا يهلك على الله إلا هالك، وإلا أبواب الخير كثيرة جدا. ولذلك ربنا يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا فاستبقوا الخيرات ما دمت حيا. أبواب البر كثيرة جدا، إذن قد تقوم موانع تحول من دون نزول العذاب، وقد يفرج عن العبد وهو في قبره ببركة دعاء أهله، بصدقة جارية، بعلم ينتفع به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ولد صالح يدعو له، ونحو ذلك من أفعال البر ونحوها. الشاهد المقصود أن هذا الحديث كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبشرهم فيتكلوا، كما قال لا تبشرهم إيش؟ فيتكلوا. إذن هذا يحمل عنه أنه قد يحجب بعض العلم على بعض الناس حتى لا يساء في ذلك فهمهم. طبعا المرجئة بعد ذلك ساء فهمها لهذه الأحاديث، فصارت المرجئة وهذا دينهم وديدنهم يعتمدون عن الأحاديث الواردة من قال لا إله الله دخل الجنة، قالك خلاص، من شهد لا إله الله صدق من قلبه، من مات ويعلم لا إله الله دخل الجنة، حتى جاء في بعض الحديث وإن زنى وإن سرق، لكن لم يفهموا وجوهها، وهذه بينها السلف، حتى سماهم الضحاك بن مزاحم رحمه الله كما روى الخلال في السنة وفي غيره، سماهم الحمقى هؤلاء الذين يفهمون هذا الفهم، فقال الضحاك هذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض، يعني من قال لا إله الله دخل الجنة هذه قبل أن تنزل تحد الحدود وتنزل الفرائض. وقال الزهري رحمه الله لما حدثه هشام بن عبد الملك بهذا، قال له هل بلغك في الخبر أنه من قال لا إله الله دخل الجنة؟ قال يا أمير المؤمنين لا تغتر، فإن هذا قبل أن تنزل الفرائض، قبل أن تنزل الفرائض، قبل نزول الصلاة وما بعد من الشرع، فإن الأمر آل إليها كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله، آل الأمر لهذا الدين، إلى هذه الفرائض، إلى هذه الأعمال، آل الأمر إليها. ولذلك قال الزهري رحمه الله فلما فرضت عليهم الفرائض فلا ينبغي لهم أن يتركوها، ولما نهوا عن المحرمات فلا ينبغي لهم أن يعملوها أو كان لزاما عليهم أن يجتنبوها. فالشاهد المقصود أن هذا قبل أن تحد الحدود، قبل تنزل الفرائض، هذا الجواب الأول. ثم ذهب الإيمان إلى العمل، فالقرآن آمنوا وعملوا في كتاب الله تبارك وتعالى، آمنوا وعملوا، وقال الله تعالى في تعليق دخول الجنة كما قلتم أنتم من قال لا إله الله دخل الجنة؟ قال الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم إيش تعملون، في عمل يورد الجنات جنات النعيم. المهم هذا واضح بين في الرد على المرجئة في هذا الباب. إذن قال لا تبشرهم فيتكلوا، هذا حديث معاذ بن جبل كما بينا، هو من أحاديث الفضائل، من أحاديث فضائل كلمة التوحيد. والسلف في هذا الباب يا إخواني يبينون حقوق التوحيد، يبينون إيش حقوق التوحيد، أن للتوحيد حقوقا. ولذلك وهب منبه رحمه الله تعالى لما قيل له لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لما قال له سعيد بن رمانة قال لي وهب منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، نعم هي مفتاح الجنة، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، من أتى الباب بأسنانه فتح له، ومن لم يأتي الباب بأسنانه لم يفتح له. ما أروع هذا المثال من هذا الإمام وابن منبه أبو عبد الله الأبناوي الإمام، الإمام العلم، هذا قرأ الكتب السابقة لو غزارة علم، حتى كان يعد من الذين قرأوا الكتاب، حبر في الكتابين، عبد الله بن السلام هذا قرأ الكتابين، كعب الأحبار هذا قرأ، ومنهم وهب منبه أيضا، هذا له غزارة علم كبيرة جدا. يقول رحمه الله بلى لا إله الله مفتاح الجنة، لكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، هي الشروط للحقوق، من أتى الباب بأسنانه فتح له، ومن لم يأتي الباب بأسنانه لم يفتح له. هذا الأثر رواه أبو نعيم في الحلية وغيره. الشاهد مقصود من كلام إخواني، وقد علقه البخاري أيضا في معنى، الشاهد مقصود إخواني أنه كلمة التوحيد لها حقوق، وسيأتي في الحديث التي بعد هذا ذكر حقوقها. قال الحافظ رحمه الله وحديث الحسن مثله، قد قرأنا الحديث حديث معاذ كله. قال بعد ذلك في الحديث الثامن بعد الأربعين، قال أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي ثابت بن بندار مضى معنا كثيرا، قال أخبرنا البرقاني أخبرنا الإسماعيلي قال أخبرني موسى بن العباس وهو أبو عمران الجويني، هذا صاحب المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم، قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار الإمام العلم الكبير شيخ الإمام أحمد رحمه الله وشيخ يحيى بن معين، وعفان بن مسلم الصفار هذا ممن ثبته الله تبارك وتعالى في المحنة، فلم يزغ مع الزائغين وكان صاحب سنة ويكنى أبا عثمان، حيث أنه قد جيء من الرقع من عند المأمون بكتاب باسمه مذكور فيه اسمه أنه أول واحد امتحن قبل الإمام أحمد وقبل يحيى بن معين وقبل هؤلاء، أول واحد امتحن رحمه الله تعالى، جيء بكتاب من المأمون باسمه إلى إسحاق ابن إبراهيم، إلى إسحاق ابن إبراهيم والي الوالي حينذاك وولي بغداد يعني، ودعاه وحكى هو هذه القصة، حكى للإمام أحمد ويحيى بن معين قبل المحنة، الظاهر قبل أن يمتحن الأئمة بعده يعني رحمة الله عليه، كان أول من امتحن، احفظ هذا جيدا، عفان ابن مسلم الصفار أول من امتحن من الناس، أول واحد امتحن هو عفان هذا. لما امتحن وشاع الخبر جاء إلى يحيى بن معين من الغد بعدما امتحن يعني، والإمام أحمد جالس، فسأله قال له أخبرنا بما وقع وما قلت، فقال عفان كلمة ليحيى بن معين كلمة عظيمة جدا المثبت والله، نسأل الله أن يثبتنا يا رب العالمين، فقال له كلمة قال يا أبا زكريا لم أسود وجهك ولا وجوه أصحابك، يعني أنه لم يجب. فقيل له كيف ذا؟ قال دعاني الوالي فلما دخلت قرأ علي كتاب الأمير يعني المأمون، وكان بعثه من الرقة، فإذا فيه يعني في الكتاب امتحن عفان بالاسم هكذا رقم واحد والرأس يعني كان عدون والرأس، امتحن عفان وادعه أن يقول القرآن كذا وكذا، فإن قال ذلك فأقره على أمره وإن لم يجبك إلى ما كتبت به إليك فاقطع عنه الذي يجري عليه. وكان يجري له كل شهر 500 درهم من بيت المال، راتب شهري يعني. قال اقطعه عنه، إذا لم يجب اقطعه. قال عفان فلما قرأ الكتاب قال لإسحاق بن إبراهيم ما تقول؟ قال عفان فقرأت عليه قل هو الله أحد الله الصمد الآية حتى ختمتها. فقلت مخلوق هذا؟ يعني هذا مخلوق؟ شوف أتالب أي حتى الإمام أحمد قال لهم قل والله أحد قرأ عليه، قال هذه مخلوق؟ إحنا هذه خالصة لله في أسمائه وصفاته. المهم فقال له الوالي يا شيخ أمير المؤمنين يقول إن لم تجبني إلى ما أدعوك يقطع عنك ما يجرى عليك. قال وإن قطع عنك أمير المؤمنين قطعنا عنك نحن أيضا. فقال عفان الواثق من ربه مستعين به في أمره كله، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأشار إلى السماء. قال فسكت عنه وانصرف. فسر بذلك أهل الحديث، فرح بذلك أحمد ويحيى وكل من حضر، كل من حضر فرحوا بهذا لأنه ثبت رحمه الله. طبعا القصة لا تكمل لأنه بعدين ذهب كان يعول يعني جواري ونساء والأطفال كثير حتى أنهم صاروا يبكون، قالوا يعني أخذت بالرخصة. فأصر على أن يثبت على ما هو عليه. قال بينما أنا في البيت إذ دق علي الباب رجل، قال ففتحت الباب فإذا عليه ثوب شخص زيات يعني يشتغل في الزيت وكذا. فقال أنت عفان بن مسلم الصفار؟ قال نعم. قال هذه 500 درهم ولك كل شهر مثلها. يقول عفان ولا أعرفه ولا أي شيء، الله أعلم يكون ساقه الله إليه من عباده الصالحين، وهذا يعني جزاء ثباته رحمة الله تبارك وتعالى عليه، لأن الفعل يعظم الفعل بوقته. العبد لما يكون في زمان استضعاف وأكثر الناس منصرفون وأكثر الناس غافلون ومتذبذبون، فترى شخصا ثابتا هذا يعظم فضله. لذلك قالوا الإمام أحمد قام مقام الأنبياء، هذه لم تأتي هكذا، لأن إذا رأيت الأنبياء الذين قتلوا مثلا، وأحمد أريد قتله، كل الذين قتلوا قتلوا لأنهم يأمرون بالقسط، لأنهم يدعون إلى إنكار المنكر. فكان الصحابة رضي الله عنهم في إنكار المنكر وما ينالوا من أذى يتسلون بالأنبياء، حتى لما أسماء بنت أبي بكر لما قتل عبد الله بن الزبير وجيء لها برأسه فقالت لقد دفع رأس يحيى بن زكريا وهو نبي ابن نبي عليه الصلاة والسلام إلى امرأة بغي، يا امرأة بغي، ويحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام سبب قتله أنه أنكر المنكر على الأمير، أن الأمير أراد أن يتزوج امرأة وأمها فيما أذكر، وهذا في شريعتهم يعني محرم يعني حتى في شريعتنا. فعلمت المرأة أنه يحيى بن زكريا فقالت اقتله، وأريد يحيى بن زكريا أن يغير، ولم يغير عليه الصلاة والسلام. لذلك ربنا يقول وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، فكان سيدا وحصور صلوات الله وسلام عليه. فكل أنبياء حتى عيسى بن مريم أنكر عليهم منكر، أنكر عليهم ترك تعاليم التوراة وأنهم لم يتبعوا الإنجيل، فأرادوا قتله وأغروا الرومان بقتله، فرفعه الله عز وجل ونجاه من مكرهم. وكل الأنبياء الذين قتلوا في بني إسرائيل حتى جاء في الأثر عن ابن عباس أنهم كانوا يقتلون في سوقهم كذا وكذا نبيا ثم يقوموا سوقهم كأنه ليس به شيء، كان يقتلون الأنبياء. وفي أنبياء حقت عليهم لعنتهم في الدنيا بقتلهم، وفي أنبياء كتب لهم العقاب إلى يوم القيامة، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، في شيء يوم القيامة يوفونه الجزاء الأعظم. إذا رأيت الأنبياء ينهون المنكر، وإذا كما أحمد قام مقام الأنبياء، لأن النبي مهما كان لا يترخص أبدا، الأنبياء عليه الصلاة والسلام مهما كان أكرهوا ضربوا جلدوا قتلوا لا يترخصون، لأنهم أنبياء القدوة. فلذلك الإمام أحمد قام مقام الأنبياء كما قال السلام، أي قام مقام لله تبارك وتعالى يشبه مقام الأنبياء، أنه لم يترخص قط، هانت عليه نفسه بذات الله جل وعلا. فكانت نفسه كما يقول سعيد بن مسيب رحمه الله يقول نفسي في أمر الله أهون من الذباب، هذه النفوس التي تبني الأمم، النفوس التي تكون تحاني في أمر الله وتصير في أمر الله كأنها ذباب ما في شيء، لكن النفوس النرجسية التي في حق في حق نفسها تغضب وتدور حماليق عينيه وإذا انتهكت محارم الله لا يبالي لها بلا، هذه نفوس دنية. وهذه الدين الإنسانية اليوم الذي يغير للإنسان كإنسان من حيث هو إنسان، لكن لا يغير لانتهاك حرمات الله عز وجل ولا لمعاصي الله تبارك وتعالى ولا غيرة لأمر الله تبارك وتعالى. فلذلك السلف رحمه الله تعالى سبقوا إلى هذا المضمار. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل إنه سميع قريب. هذا نبأ من أنباء هذا الإمام العلم عفان بن مسلم الصفار، وهو يعني ضابط حديث شعبة. طبعا شعبة رحمه الله تعالى أثبت الناس فيه جمع منهم غندر محمد بن جعفر، وهذا لأنه لازم 20 سنة وهو ربيبه، ذكرت لكم هذا من قبل، ويحيى بن سعيد القطان أيضا وعبد الرحمن بن مهدي، وكذلك عفان وبهز وحبان، هؤلاء كانوا يكتبون، وخاصة عفان كان يضبط الألفاظ كما قال الإمام أحمد، يضبط الألفاظ والأخبار، حتى أحمد رأى كتابه أخبارنا أسمع سمعته حدثنا، كان يضبط وكان يضبط على شعبة أيضا جيدا، وكان خطه جيد. بهز كان يسرع في الكتابة، بهز بن أسد العمي كان يسرع في الكتابة فربما فاته الشيء كما قال الإمام أحمد. وانظر دقة المحدثين سبحان الله، يعني يعرفون البطيء الدقيق الواضح لأنهم طلعوا النسخة الأصلية. هؤلاء تأتي أنت في زمن الشاملة وكذا تستدرك عليهم الله المستعان. لقد هزلت حتى بان من هزالها كلاها وسامها كل مفلس، الله المستعان. يقول حدثنا وهيب، وهو وهيب بن خالد، وهيب هذا هو ابن خالد معروف، وهيب بن خالد بن عجلان الكرابيسي أبو بكر البصري رحمه الله ثقة، قال أن يحيى بن سعيد وهو ابن حباء حيان عن أبي زرعة وعمر بن جرير عن أبي هريرة أن عربيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: فوالذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال الحافظ: صحيح متفق عليه. رواه أحمد عن عفان، ورواه البخاري، ورواه مسلم. طبعا عبد الغني المقدسي يطلق المتفق عليه ده في الأغلب على ما رواه البخاري ومسلم، بعض الحنابلة المتأخرين يطلقها على ما رواه أحمد والبخاري ومسلم أيضا يسميه متفق عليه كاصطلاح يعني. قال الحافظ رحمه الله: أخبرنا أبو الطاهر السلفي مضى معنا، قال: أخبرنا أبو عبد الله الثقفي وهذا الرئيس مضى معنا القاسم بن الفضل، قال: حدثنا هلال بن محمد بن جعفر الحفار، هلال بن محمد بن جعفر الحفار هذا أبو الفتح مسند بغداد صاحب الجزء المشهور، قال: حدثنا الحسين بن يحيى بن عياش وهذا القطان الأعور راوي جزء الحفار، قال: حدثنا حفص بن عمر الربالي وهو البصري، قال: حدثنا بهز بن الربالي نسبة لجده، قال: حدثنا بهز بن أسد العمي وهذا أحد الرواة عن شعبة ذكرناه، قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه وهو عثمان بن عبد الله بن موهب عثمان بن عبد الله أنه مسألة. طبعا هنا شعبة وهم في الاسم كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم أو أبو حاتم، ذكره ابن أبي حاتم عن أبي حاتم في العلل، وذكره أيضا البخاري وصححه هو ومسلم أن شعبة وهم في الاسم. قلنا شعبة يهم في الأسماء رحمه الله تعالى، ولذلك حمد في رواية عفان عن شعبة لأن فيها الضبط، ولذلك هذا يبين لك الثقة. وشعبة إمام جبل كبير جدا يعني ثقة كبير إمام في الحفظ، لكن مع ذلك كان وهمه من باب ضبط الأسماء فقط، يعني تصحيفه في هذا الباب غفر الله لنا وله ورحم الله شعبة الإمام. قال أنهما سمعا موسى بن طلحة، هذا مضى معنا، بن طلحة بن عبيد الله المدني العالم، موسى بن طلحة بن عبيد الله تيمي، أبو صحابي المدني الإمام أبو عيسى، هذا عالم من العلماء من أبناء الصحابة وهو عالم رضي الله عنه ورضي الله عن أبيه ورحمه الله تبارك وتعالى. في قصة عن موسى بن طلحة أنه لما ظهر المختار الكذاب بالكوفة هرب منه ناس، هرب منه ناس، يعني المختار هذا ادعى النبوة، مختار بن أبي عبيد الكذاب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في ثقيف وبير وكذاب، الوبير الحجاج والكذاب هو المختار. هذا المختار أخزاه الله الكذاب بالكوفة هرب منه ناس لما ادعى، حتى الشعب خرج من الكوفة وبعدين ادعى الربوبية والعياذ بالله، فقدموا علينا البصرة، يقول خالد بن سمير، فكان منهم موسى بن طلحة، وكان في زمانه يرونه أنه المهدي، فغشيناه فإذا ورجل طويل السكوت شديد الكآبة والحزن، إلى أن رفع رأسه يوما وقال والله لأن أعلم أنها فتنة لها انقضاء أحب إلي من كذا وكذا وأعظم الخطر. فقال رجل يا أبا محمد وما الذي ترهب أن يكون أعظم من الفتنة؟ قال الهرج اللي هو أعظم من الفتنة ألا وهو الهرج. قال وما الهرج؟ قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثوننا القتل القتل حتى تقوم الساعة وهم على ذلك، لا إله إلا الله. وموسى بن طلحة يقول صحبت عثمان ثنتي عشرة سنة، صحبت عثمان ثنتي عشرة سنة، هنيئا له رحمه الله تعالى ورضي عن الصحابة أجمعين. عن أبي أيوب الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو أيوب الأنصاري واسمه خالد بن كليب أو ابن زيد بن كليب رحمه الله ورضي الله عنه، الخزرجي النجاري البدري، هذا الذي نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم في بني النجار، النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند قبل أن يبنى له المسجد وبيته وبياته فيه صلى الله عليه وسلم، أول ما نزل نزل على أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه. في القصة المشهورة جدا التي تبين حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإننا نتكلم يا إخواني وفي زمان يساء فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الإساءة، والعبد حينما يرى ضعفه ويرى ضعف أهل الإسلام وما آل بهم من هذه الأمور، إذا نظر إلى التباشير أن هذه لا تنظر لها فقط من جانب هو عظيم الحزن والأسى، حتى جانب التباشير أن فيها بشريات، لأن الله تبارك وتعالى بين أنك لا تزال تسمع من هؤلاء الأذى والسب والشتم والطعن في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك آيل إلى زوال ما هم عليه. لابد أن تعلموا يا عباد الله أنه ما أعلنت أمة بسب الله عز وجل جهارا، ولا بسب النبي صلى الله عليه وسلم جهارا، ولا بالطعن في دين الله جهارا، إلا كان ذلك موذن بزوال ملكهم. هذه سنة الله تبارك وتعالى الكونية، وكل من صبر أحوال الأمم ونظر في تواريخها وزوالها وكيف، علم أن أشد الأمم في عنفوان كفرها وعلو سطوتها وعظم وغلظ فجورها وعدوانها يزيل الله ملكهم، وهذا من حكمة الله وبطشه وقوته سبحانه، أخذهم أخذ عزيز مقتدر جل وعز، لا إله إلا الله. يقول الله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قوم عاد وقوم ثمود لما عظم كفرهم زال ملكهم، زال ما هم عليه، زال الذي هم فيه. كذلك كل من أتى عن أمر الله سبحانه بأن ولا شك أن سب النبي صلى الله عليه وسلم من العدوان العظيم في الأرض والفساد العظيم في الأرض الذي يغضب الله عز وجل فوق عرشه والذي يغضب ملائكة الرحمن ويغضب كل أهل الإيمان ولا يرضى به إلا شقي زنديق. لكن فيه تبشير، فيه تبشير إن شاء الله تبارك وتعالى أن هذا مؤذن بزوال هذه الدول كلها التي تعلن وتجاهر بسب النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق وأعظمهم قدرا عند الله جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنه: لم يخلق الله نسمة ولا روحا أكرم عليه من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب لما نزل عنه عنده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان نزل النبي صلى الله عليه وسلم أسفل وأبو أيوب في العلو، يعني في البداية كان النبي صلى الله عليه وسلم ساكن في الأسفل وأبو أيوب فوقه. فانتبه أبو أيوب ذات ليلة فقال لزوجه، وهذا يبين لك حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن المشركين عرفوه. نعيم بن عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه أسلم بعد ذلك، كان يشبه بعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. عروة بن مسعود الثقفي في صلح حديبية يقول: دخلت على الملوك والنجاشي فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، إنهم لا يحدون إليه النظر، لا يحدون إليه النظر، يعني شزرا هكذا صلى الله عليه وسلم. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، حتى كان عمر وبكر بعد نزول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حتى كان يقول ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلكا، لا إله إلا الله. كل ما تقرأ هذه الآيات تعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي حتى وهو ميت. تعرفون قصة عمر بن الخطاب لما وجدوا أولئك الرجلين يرفعان أصواتهما في المسجد، يرفعان أصواتهما في المسجد، فقال: ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى عد الإمام مالك أن الذي يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم ممن يدخل في هذه الآية، فاحذروا يا عباد الله. كان يقول بهذا أبو زرعة وجماعة من السلف، أن من توقيره صلى الله عليه وسلم وإقداره قدره إذا سمعت حديثه أن تسكت، وعلى المتحدث بحديثه إن لم يجد إصغاء أن يصمت، كما قال أبو زرعة رحمه الله: قال الله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله لا يرجع، لا إله إلا الله. يقول ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلكا. بعد ذلك عمر رضي الله عنه كان لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أخ السرار، لا يرفع صوته صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فمن تعظيم الصحابة حالهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ترى يعني لا إله إلا الله، هنيئا لهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني أحبوه أحب من صار أحب إليهم من أنفسهم التي بين جنبيهم، من أولادهم، من كل شيء، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كلما رأيتهم ورأيت أدبهم ورأيت حبهم له علمت قدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كل من خالطه أحبه. ثمامة بن أشرس ثمامة بن أثال رضي الله عنه، ثمامة بن أشرس المعتزلي الزنديق، ثمامة بن أثال رضي الله عنه الحنفي يقول: النبي عليه الصلاة والسلام كان وجهك أبغض الوجوه إليه واليوم وجهك أحب الوجوه إليه. هذا جلس في المسجد مربوط في المسجد في سارية ويرى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ويرى تعامل الأصحاب معه ويرى تعامله مع أصحابه فأحب النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا لهم رضي الله عنه لأن هذا من الفضل العظيم جدا أن يمن الله على العبد برؤيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى قال عليه الصلاة والسلام يأتي زمن الناس يود أحدهم أن لو رآني بأهله وماله والناس يجمعين يعني أن يرى صفحة وجهه المباركة صلى الله عليه وسلم بآله وماله والناس أجمعين يفتدي هذا كله ليرى صفحة وجهه المبارك الطاهر صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس وأحسن الناس وأرحم الناس وأجود الناس وأكرم الناس وأشجع الناس وأرحم الناس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول لزوجه نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان هو فوق النبي صلى الله عليه وسلم أسفل يعني فتحول فباتوا في جانب فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق بي فقال أبو أيوب لا أعلو سقيفة أنت تحتها فتحول أبو أيوب في السفل والنبي صلى الله عليه وسلم في العلو فكان يصنع طعام النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث إليه إلى آخر الحديث وهو مخرج في المسند وفي صحيح مسلم رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال عن أبي أيوب الأنصاري أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القوم ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه أرب ما له ضبط هذا ضبط مختلف قيل أرب من الحذق وقيل أرب يعني استفهام أو من الكلمات التي تطلقها العرب ولا يقصد معناها كثكلتك أمك أرب من الأرب يعني قطع الله أربك وهكذا لكن لا يردون معناه يتحكى فقط قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحمة ذرها كأنه كان على رحلته يعني ذر الناقة أنه كان على جمل عليه الصلاة والسلام وهذا كان في ميناء كما جاء في المسند رواية الضرار بن رواية الضرار ومن رواية سعد بن الأخرم أيضا أنه كان في منى عليه الصلاة والسلام قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أخبرنا البرقاني قال قرأت على أبي بكر الإسماعيلي قال أخبرك أبو خليفة وأبو خليفة هذا مضى معنا وهو من شيوخ الفضل بن الحباب الثقفي من شيوخ الإسماعيلي قال حدثنا ابن كثير ومحمد بن كثير قال أخبرنا شعبة حاء وقري على أبي بكر بن مالك وهذا القطيع وأنا أسمع قال أخباركم أبو خليفة قال حدثنا ابن كثير ومحمد بن كثير مضى معنا قال أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثني بعمل يدخلني الجنة فقال القوم ما له ما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له تعبد الله لا تشرك به شيئا لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها ذرها قال الحافظ صحيح متفق عليه رواه مسلم عن محمد بن حاتم بن المصيصي وعبد الرحمن بن بشر عن بازن وهو ابن أسد العمي عن شعبة عن محمد وأبيه هو حديث بإسناد اختلاف ولا يضر كما ذكرنا فقط شعبة وهم في قضية الاسم ولا يضر إن شاء الله ورواه البخاري عن عبد الرحمن بن بشر عن بهزن كذلك هذا الحديث أيضا يبين ما نحن بصدده من بيان حقوق التوحيد من بيان ماذا؟ حقوق التوحيد ومن هذه الحقوق يا عباد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا هنا فائدة مهمة جدا وركزوا معي فائدة مهمة جدا تستفيدون منها إن شاء الله تعالى في مسائل الإمام جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر حقوق الإسلام أو حقوق التوحيد من حديث جبريل وضع أصل في الباب شرح فيه الإيمان والإسلام والإحسان، ومن حديث وفد عبد قيس وهو حديث ابن عباس ومشهور جدا وورد الأئمة كلهم في كتب الاعتقاد في الإيمان ويحتجون به أيضا أصحاب السنن في دواوين السنة والحديث، ومن حديث أيضا من الأحاديث أيضا بني الإسلام على خمس، ومن حديث الباب في بيان حقوق التوحيد وغيرها. طبعا نجد بين هذه الأحاديث خلافا ظاهريا في العد، فمرة يذكر الصوم والحج ومرة لا يذكر. طبعا المتفق عليه في الأحاديث كلها ذكر الشهادتين، يعني الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر الصلاة وذكر الزكاة. واختلف حديث يذكر فيها الحج وحديث لا يذكر فيها الحج، حديث يذكر فيها لا يذكر فيها الزكاة كحديث جابر بن عبد الله، وحديث يذكر فيها الزكاة والصلاة ولا يذكر فيها الصوم. إذن فيه خلاف. طبعا مسلك مع هذه الأحاديث ما هو؟ لا يقال أن هذا اختلاف رواة لأن المخارج مختلفة. إذا قلت تصرف رواة لا، واحد يختصر واحد يبسط، لا، وإنما مخارج مختلفة والحوادث مختلفة. ولكن هذا والله تعالى أعلى وأعلم يرجع إلى أمر مهم، وهو بحسب أولا بحسب الفرائض التي نزلت حسب الفرائض التي نزلت. فالفرائض التي نزلت يخبر بها عليه الصلاة والسلام، والتي لم تنزل بعد لا تذكر في بعض الأحاديث. هذا وجه. الوجه الثاني أنه مراعاة لأحوال السائلين، وهذا له وجه قوي. ولذلك وفد عبد قيس كانوا طائفة مقاتلة فذكر لهم المغنم، كانوا طائفة مقاتلة فذكر المغنم، لذلك قالوا نحن نخلص إليك إلا في هذا الشهر، يعني لا، لأنه كان في مازال في حروب، فكانوا طائفة مقاتلة فذكر لهم الخمس في المغنم وأن تؤدوا الخمس، وكانوا طائفة يستعملون بعض الأشياء في مسائل الأشربة فنهوا عن الحمتم والمزفت وهكذا والمقير وهكذا. فرؤية في حال السائل، كذلك رؤية في بعض الأحاديث حال الأعراب. الأعراب عنده أصل الدين، عنده كلمة التوحيد، يعبد الله لا يشرك به شيئا، يريد يعرف الشرائع، حديث عهد بالإسلام، يريد يعرف الشرائع فيخبر بها، كحديث جابر بن عبد الله الذي رواه أحمد في مسنده ورواه مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن جماعة من أصحاب جابر وهم أبو سفيان طلحة بن نافع وأبو الزبير مسلم بن تدرس وأيضا من طريق وغيرهم تقريبا من جماعة أصحاب جابر، روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن هذا الرجل هو النعمان بن قوقل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أخبرني بعمل يدخل الجنة ويبعدني من النار. طبعا هذا أعظم سؤال، هذا هو الغاية، المصير، هذا المصير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأعرابي لما يقول له دلني على عمل يدخل الجنة ويبعدني من النار، في بعض الروايات قال يبعدني من النار، قال يا هذا إن كنت أقصى أو إن كنت أوجزت الخطبة فلقد أعظمت المسألة، يعني إن كنت أنت أعطيت جملة قليلة الألفاظ لكن كبيرة المعاني، عمل يدخل الجنة وبعد النار، هذه سبحان الله، هذه الأسئلة النافعة. نعم بن قوقل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال في رواية قال له أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي رواية قال له أرأيت إن صليت المكتوبات، وفي رواية قال المكتوبة، وأحللت الحلال وحرمت الحرام، هذا من حقوق كلمة التوحيد، أن تحل الحلال تحرم الحرام، يعني ليس فقط كلمة التوحيد. ولذلك احنا قلنا لقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قلنا هذه قبل أن تنزل الفرائض، إذن في حلال يحل وفي حرام يحرم، تدين الله عز وجل بأن هذا حلال وهذا حرام، لا تقول لا أنا لا ليس عندي جهة تحليل وتحريم، الراجع للواقع أو ترجع السلطة للمخلوق الفلاني أو هذا مرجعه إلى الهيئة الفلانية وهذا مرجعه إلى البشر الفلاني، لا، تحل الحلال الذي حله الله وتحرم الحرام الذي حرمه الله. قال أدخل الجنة؟ قال نعم. فهمت؟ فذكر حقوق كلمة التوحيد. والنعمان بن قوقل قتل قبل فتح مكة كما جاء في الصحيح، قتله رجل قبل فتح مكة، إذن هذا الحديث قبل فتح مكة فذكرت له الشرائع. فهمتم؟ كذلك الحديث الذي معنا وحديث جرير بن عبد الله أيضا، جرير بن عبد الله البجري لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أبايعك واشترط علي فإنك أعلم بالشرط، فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنصح للمسلم وتبرأ من الكافر أو المشرك، وفي رواية وتفارق المسلمين إلى المشركين. هذه كل حقوق كلمة التوحيد، فهمتم؟ وفي الحديث الذي معنا تعبد الله لا تشرك به شيئا تقيم الصلاة تؤتي الزكاة مفروضة تصوم رمضان، وفي الرواية بعدها ذكر له صلة الأرحام كما ذكر في حديث أيضا عمرو بن عبسة السلمي قال بعثت بصلة الأرحام، وفي رواية قال بأن يوحد الله وتكسر الأصنام وبصلة الأرحام، هذا ذكر فيها أشياء. وكذلك حديث شعب الإيمان، أحاديث كثيرة جدا، فهمتم؟ أحاديث كثيرة جدا. فالمقصود أن هذه الحقوق كلمة التوحيد، هذه الحقوق التي يلي كلمة التوحيد على ثلاث مراتب، هذه شعب الإيمان. في شعبة إذا زالت زال التوحيد كله صار العبد كافرا، كشعبة ماذا؟ تعبد الله تشرك به شيئا، فمن أشرك بالله أو عبد الله وأشرك به زالت عنه هذه الشعبة، زال عنه الدين كله، صار تاركا لدينه مفارق للجماعة مرتد يعني إن كان دخل في الإسلام. وإن أيضا تقيم الصلاة، وطبعا بعد شهادة التوحيد لا إله الله شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشافعي نبه إلى فائدة مهمة جدا، نقول أعظم شيء بعد التوحيد الصلاة، نعم وكذلك بعد الإخلاص، وهذا جاء في كلام المروزي في تعظيم الكبر الصلاة، لكن يدخل في التوحيد شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة، فهي أعظم من الصلاة في منزلتها. والشافعي نبه إلى هذا في الأم أن قال الصلاة لما تكلم عن الصلاة قال أعظم الصلاة هي أعظم فعل بعد الإيمان بالله ورسوله وما جاء به، يعني بعد الإيمان بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصلاة، ويدخل في أشهد أن محمد رسول الله اتباع الشريعة. لأنه في طائفة تقول لك، تقول لك منزلة اتباع الشريعة دون الصلاة، الصلاة أعظم منها، وهذا خطأ. اتباع الشريعة يعني جملة الشريعة، جمل الشريعة في الفرائض والعبادات والحلال والحرام دينون بها والدخول فيها، هذا من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله وأعظم من الصلاة. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والصلاة إقامتها، إقامتها لله وحده من شعبة لا إله إلا الله، وأن تصلي على ما شرع لك فمن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من يستقبل بيت المقدس ويعلم القبلة لكن يجعل القبلة له بيت المقدس مشرك، بعد العلم بالقبلة مشرك، لأنه وإن أشرك أشرك كفر بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بشريعة أن لها قبلة، وإذاك يقول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، إذن كما عندنا خصوصية بالصلاة عندنا خصوصية بالقبلة، يعني لو استقبلت القبلة الممسوخة ودنت وتعبدت الله تبارك وتعالى بالمنسوخ كفرت، وإذاك حتى في الآية إشارة لهذا المعنى آيات القبلة، يعني واضح باتباع أهوائهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، يقول الله ربه سبحانه وتعالى. فلذلك القبلة نسخت إلى بيت المقدس، ولو يقول هي قبلة وكان واستقبلها الأنبياء يكون مشركا، لا عذر له ولو كان شريعة منسوخة، فهمت كيف؟ لذلك شهادة أن ما لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع الشريعة، اتباع الشريعة يعني ذلك اليهودي لما يقول أشهد أن محمد رسول الله نقبل منه لأنه لزم شريعته، طبعا بعد شهادة كلمة التوحيد لأنه جاء دخل في الشريعة ولزمته الشريعة، لكن لو يقول أشهد أن محمد النبي الله، الإمام أحمد في السنة الخلال في أحكام أهل الملل الخلال يقول لا تلزمه الشريعة لأنه نبي يخبر، أنا لا يكون داخلا في الشريعة، فهمتم الفرق؟ إذا قال أشهد أن محمد رسول الله صار مقرا بشريعته شاهدا بها، لكن لو شهد أن محمد النبي الله لا يكون داخل في الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر وهو صدقه فيما أخبر فقط، لكن لم يلتزم لم يدين بشريعته. ولذلك المخاطب في اليهود والنصارى خاصة اللي هم الأهل الكتاب، المخاطب بين في الشريعة بعد التوحيد طبعا، في الشريعة اتباع الشريعة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، بعد ما شرح لهم الشريعة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف التوحيد وينهى عن المنكر الشرك ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه القرآن الشريعة كما قال قتادة في التوراة شريعة وفي الإنجيل شريعة وفي القرآن شريعة يحل الله ما يشاء ويحرم ما يشاء هذا القرآن نسخ تلك الشرائع نسخ حلالها وحرامها نسخ الفرائض نسخ العبادات فيها ليس كلها لكن نسخ مهيمنا عليه كما قال الله تعالى فقال تعالى بعد ذلك فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس أهل الكتاب على جهة خصوص إني رسول الله إليكم جميعا مخاطبون بشريعته لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي وفي رواية بالذي جئت به الشريعة إلا كان من أهل النار جهنم يدخلها مباشرة ومن يكفر به من الأحزاب يكفر بمحمد وشريعة محمد والقرآن وشريعته صلى الله عليه وسلم واستدل بها سعيد بن جبير هذه الآية عند هذا الحديث في حديث أبي موسى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار إيش موعده فالنار موعده أي وعد يكفر بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم يكفر بها ليس معناه أن يقول لا أؤمن بها لا أن يردها أن يدفعها أن يفضل عليها غيرها أن يجوز اتباع غيرها أن يسوغ اتباع غيرها أن يوجب اتباع غيرها فضلا أن يستهزئ بها وأن يسميها رجعية وسطية ووحشية ودموية وغيرها هذا كله لم يؤمن بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال ألف مرة أشهد أن محمد رسول الله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه شريعة واتبعوه لعلكم تهتدون إذن اتباع الشريعة بعد ذلك تأتي الصلاة وأي واحد حفشي حشاوي يجي يقول لك الصلاة أعظم من الشريعة ادفع له بكلمة الشافعي في الأم في نحره طبعا نحن الحمد لله عندنا أدلة من القرآن والسنة على أن الشريعة أعظم اتباع الشريعة في مجمل لأن شريعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المشركين كان مطلوب منهم أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله قبل الصلاة معكس عليك دليلك من باب القلب الأدلة كما يقال أنت تقول الصلاة ها أنا أقول لك الصلاة المطلوب من أبي جهل وبلال كما أنه يوحد الله ولا يشرك به شيئا أن يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم طب ما هي شريعته صلى الله عليه وسلم كان فيه حلال وفيه حرام كان فيه اجتناب بعض الأشياء وفيه أخلاق وفيه فضائل ونهي عن قذف المحصنات وذكرها جعفر بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي أنه كانت فيه أشياء حرمت عليه ولذلك في تاريخ النزول سامحوني أطلت عليكم لكن هذا البحث مهم جدا فقهه في تاريخ النزول ركز معي له نزلت كلمة التوحيد قال الله تعالى أولا نبأه بإقرأ ولم تنزل سورة العرق كلها لأنه في آخر سورة العرق واسجد واقترب لا نزلت آيات فقط هذه الإنباء هذا الإنباء علم أنه نبي صلى الله عليه وسلم بعدين أرسل بماذا؟ بالمدثر وهذا جاء في كلام جابر وغيره رضي الله عنه لما بعثه الله تعالى الناس كافة لينذر قومه طبعا على مراحل أنذر عشيرتك وكذا النذارة كانت من الشرك قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر يعني مطلع صورة المدثر بعدين كان بعدين دعوا للإيمان به وبما جاء في القرآن فهمت القضية كيف؟ فالمشركون أبوا أن يتركوا عبادة غير الله عز وجل وأن يتبعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم فأما عبادة غير الله أصروا قالوا هذا لا ودين أبائنا وبرروا كذا إلى آخره أما اتباعوا فقالوا كذاب وساحر ومفتر عياذا بالله تبارك وتعالى وحاشاه من ذلك كله صلى الله عليه وسلم فهمت؟ بعدين نزلت الصلاة وكان في مكة أمر بالإحسان والنفقة عموما لذلك تجد في بعض الآيات المكية ذكر الزكاة إن الزكاة العامة لكن لا يختلف أهل السير وأهل العلم أن الزكاة بنصابها ومقاديرها وتفاصيلها نزلت في المدينة كذلك الصوم كذلك الحج وهو آخر شعيرة من الأركان نزلت الحج اختلف في متى نزله وعلى أي مكان المهم آخر شعيرة نزلت الحج تقريرا نعم فهمت؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج حتى خلي البيت من الأصنام، واجتمع الناس عليه فقال خذوا عني مناسككم، لأن المشركين كانت عندهم مناسك جاهلية. بعد ما اجتمع الناس وخلي تركت الأصنام وهدمت وطهر البيت قال خذوا عني مناسككم، يعني اتركوا والناس تترك ما رأته من قبل، وحج الناس معه حجة الإسلام كما سماها الزهري رحمه الله. ونزلت الحلال والحرام كثير في المدينة، أكثر الحلال والحرام نزل في المدينة، وأكثر صورة ذكر فيها الحلال والحرام صورة المائدة كما قالت عائشة، وهي آخر صور نزولا ذكر فيها الحلال والحرام وأمر العبادات، وكذلك صورة البقرة أيضا في وسط القرآن أو من أوائل القرآن المدني. إذا كل ذكر فيها الحلال والحرام، كل ما نزل حلال ونزل حرام ونزل. وشو نعطيك مثال، نزل في البقرة كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى، ونزل في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها اللي هو القصص أن النفس بالنفس. هذا أول قرآن مدني، هذا آخر قرآن المدني. كيف تؤمن بالشريعة؟ تؤمن تصدق أن القصص واجب وأنه فرض. طيب واحد ترك القصص ولجأ للثأر أو قصص فقتل من غير وجه الحق، قتل غير القاتل أو قتل من أهله، كم يفعل؟ هذا عاصي، هذه نعرات الجاهلية، ليس كافرا، مش ليس كافر بشريعة القصص. من هو الذي كافر بشريعة القصص؟ هو الذي يقول ليس هناك في الشريعة قصص، لا نريد القصص في شريعة واحدة، يقول لا نريده، نرده، لا يجب على أننا نقتص، أو هذه وحشية وهذه دموية إلى أو يجرمه، أو أنه لا يدخل في الشريعة أصلا. ولذلك حاله، وركزوا معي جيدا، حال العلمانيين والليبراليين وكل هذه الأديان الوضعية، حالها الدين. تبهوا، يعني وجدت بعضهم كتب مقال إن شاء الله سيرد عليه، يقول الدين ضابطه ما تتقرب به إلى الله، هذا الدين. إذا لم تتقرب بالدين إلى الله فليس بدين، هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا. تقرب بالدين إلى الله هذا زيادة في الكفر، إذا كان دين كفري يعني زيادة يزداد به كفرا. ولذلك نحن في أقوال كفر، لو قال القائل كفر ولو تقرب بها الله ازداد بذلك عند الله كفرا، لكن لا يعني أنه يكفر حتى يتقرب أو كذا، لا. بل الدين في القرآن، وبيني وبينكم كتاب الله وتفسير السلف بعده، بل الدين في القرآن يطلق على ما ذكر هذا وهو معنى واضح التعبد بالتقرب، ويطلق الدين على ما حكمك وهيمن على قولك وفعلك وحياتك. أرأيت ها من اتخذ إلهه إيش هواه، هواه هو ميل نفسه، ليس تقرب إلى الله، ميل نفسه فقط، جعله إلها. ما معناها تفسير أرجل الحسن البصري؟ يقول لك هذه نزلت في من يركب محارم الله، فلا يحرم حلالا، فلا يحرم حراما، ولا يحل حلالا، كلما هو يشير ركبه، لا يعني يستحل محارم الله ولم يتقرب به إلى الله، بل جعل هواه دينه إلهه وعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا الإنسان حكمته فكرة من الأفكار، وضعها ماركس أو وضعها أدم سميث أو وضعها جون كيز بون كيز إلى كريم الطواغيت، وضع له فكرة وهذه الفكرة حكمت حياته، صار من خلالها ينظر للوجود، ينظر للكون، ينظر للأشياء، ينظر للطعام، ينظر للطيبات، ينظر للخبائث، ينظر للأخلاق، ينظر منظار، ولذلك هذه منظار حياته. فهذا صار له دين، دين يتعبد به ولا يتعبد به، ذلك صار له دين، يعني يعامل كأي دين كفري. وندخله في الآية، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من التناقضات المعاصرة تجد كثير من هؤلاء تحكمهم أفكار وضعها أناس ليسوا على الإسلام، وضعوا لمحادة الله ورسوله على نقاب الإسلام، وبعدين ايش يقول لك؟ يقول لك هذا لا يتصادم مع أني مسلم، حتى صرنا نسمع شيوعي مسلم، علماني مسلم، اشتراكي مسلم. يقول كيف؟ كيف؟ سبحان الله وبحمده أن يجتمعان. هذا كمن يقول يهودي مسلم، يقول لك لا في فرق. لا ما في فرق، اليهودي يتقرب باليهودية إلى الله، والعلماني وإن لم يتقرب بالعلمانية إلى الله لكنها دين، وكذلك الليبرالي وكذلك الشعبوي وكل هؤلاء الذين هم على أفكار، لأن الدين ما حكمك يدخل فيه، ما حكمك كل ما حكمك هيمن عليك، يعني هيمن على حياتك كلها كما قال الله تعالى في مقتضى الآية أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني الهوى صار له إله، كما يأمر فيأتمر، يعني هذا ينتهي وهو الذي يحركه ولاء وبراء، حبا وبغضا، وعداء وولاء، إعطاء ومنعا، رضا وغضبا، صار يحركه كله، كل كيان حياته صار يحركه. هذا إيش؟ هذا صار له دين. وفي ناس تتقرب بهذا حتى عياذا بالله تبارك وتعالى. فهمتم هذه؟ انتبهوا جيدا بارك الله فيكم لهذه المسألة. معليش نختم حتى ندخل المرة الماضية القادمة إن شاء الله في الحديث الجديدة، ونبه الآن في صرف القول. إذن الشهادتان تاركهما المناقض لهما خلاص. الصلاة أيضا من حقوق التوحيد وهي عظيمة جدا، واتفق السلف على كفر تاركها مطلقا، هذا كافر بالله العظيم، اتفاق الصحابة رضي الله عنهم، فهمت؟ وذي منزلة متفق عليها، لكن منزلة المحافظة على الصلاة منزلة فسوق، الذي لا يحافظ على مواقيتها وخشوعها، هذا منزلة فسوق لأنه صلىه لكن لا يحافظ. الزكاة محل خلاف كالحج والصوم، والزكاة لا يتكلمون على من يزكي ويترك، بل القول يشتد وإليه أميل والله تعالى أعلى وأعلم أن تارك الزكاة مطلقا كافر. وهذا مذهب جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن الذي لا يزكي مطلقا، يترك الزكاة مطلقا، لا يزكي يوما من داره. والمسألة خلافية طبعا، وفي بعض السلف ذهبوا إلى عدم كفره وفسوقه، وأن الحديث الوارد في وعيد أهل الزكاة ثم ينظر ما آله إلى جنة ونار، هذا في من يزكي ويترك أو يقصر أو لا يحافظ على الزكاة، أما من لا يزكي مطلقا فهذا كافر. وكذلك من لا يصوم مطلقا في من كفره، وسعيد بن جبير ورواية عن أحمد، وفي من كفر تارك الحج مطلقا، والكلام في مطلقا لا يحج مطلقا مع القدرة ولا يفعله وهو قادر لا يفعله. أيضا في رواية عن تكفيره ومذهب الحكم بن عتيبة ومكحول وجماعة يعني كفروا تارك الحج. ما سوى تارك الفرائض الأربعة التي ذكرناها اتفقوا على أن تاركها لا يكفر إلا أن يكون مستحلا أو رادا أو جاحدا، طبعا كل في موضعه. والله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه زادا يوم الأرض عليه، وعتادا يوم يمن القدوم إليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.